هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقيل إنه إذا كان مريضا مرضا مخوفا فإن إجازتهم جائزة، لأنه انعقد السبب لكونهم يرثون هذا المال وهو مرض الموت، وهذا القول أرجح ولا مانع من اعتباره. فعلى هذا نقول تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف، لأن السبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار، إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. إن مات من هذا المرض فلا بد من إجازة الورثة، وإن عوفي، نعم إن عوفي فكصحيح. إذا كان كصحيح فهل يجوز أن يعطي بعض الورثة دون الآخرين؟ نعم على القول الراجح. وهل يجوز أن يتبرع بأكثر من الثلث؟ نعم، لأن الصحيح يجوز أن يتبرع بجميع ماله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة أتى عمر بشطر ماله مسابقا أبا بكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في الخير، أتى بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر. الله أكبر، لم يقل هذا حسدا ولكن غبطا. وأتى أبو بكر بجميع ماله فقال لا أسابقك بعد هذا أبدا. الله أكبر، اعتراف. فالمهم أنه إذا كان هذا المريض الذي أعطى أكثر من الثلث إذا كان أعطاه في حال المرض ثم عافاه الله فإن عطيته تكون إيش؟ نافذة كعطية الصحيح للوارث وغير الوارث، لأنه زال المحذور. نعم. إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطعام في البلد فيها خرجت من الجوار المسلم، نعم، أنه ليس من الحجر الصحي، إنما النهي عن فرار قدر الله. نعم، هل هذا الشيء يستقل بنفسه أم أن هذا وهذا؟ لا، لأنه لو كان لحجر الصحي لقال لا تخرج أبدا، بل هو من باب الفرار، النهي عن الفرار من قدر الله. لكن الحجر الصحي ذكرناه نحن وقلنا إذا علمنا أن هذا الرجل إذا خرج وقد أصيب به أعدى الآخرين فإننا نمنعه، نمنعه للقواعد العامة ما هو لهذا الحديث. يحيى، على القول بأن الطاعون مرض خاص، يعني هل سائر الأمراض المعدية مثل الطاعون لا يخدم؟ نعم، نحن ذكرنا أنه إذا لم يصدق الطاعون على كل مرض فتاك معدي فإنه يكون طاعون الحكمة. أم آدم؟ وجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم وجوب أمر من الله. نعم، إيش فيه؟ يعني وجوب إذا قلنا أن القدر لا يخدم. نعم، الفرق واضح، المجذوم فرد فقط ما يعتبر وباء، لكن الطاعون عدم الله وإياكم منه وباء، فبينهما فرق. فهذا الفرار من باب الأمر بالوقاية من مما يضر، اللي فر من المجذوم فراك من الأسد. نعم، ارفع صوتك. بارك الله فيكم يا شيخ، اتفق اهل السنه على ان الخلفاء الراشدين ايش؟ على ان الخلفاء الراشدين نعم هم افضل الصحابه. نعم، كيف بارك الله فيكم وجه قول عمر في عبيده؟ ها؟ كان حيا. ايش؟ كيف وجه بارك الله فيكم قول عمر كيف؟ وجه قول عمر في ابي عبيده. اي نعم، هو يرى انهم من الخلفاء الراشدين يعني عمر رضي الله عنه رأى أنه لو كان أبو عبيدة حيا عامر بن الجراح لجعله خليفة ونصبه هو بنفسه كما نصب أبو بكر عمر بنفسه فيكون من الخلفاء. لكن قدر الله عز وجل على خلاف ذلك. نعم. بالنسبة لجائزة الورثة ومريضها المرض المفروض يبعد أن يرفض نظرا لمرضها. هذه مسألة أخرى. يعني لو قال قائل إننا نخشى أن تكون إجازة الورثة في حال الحياة حياء وخجل، فإذا كنا نخشى هذا فإجازتهم غير معتبرة. أرأيت لو جيت لمي وأنا عند بيتي عند الباب أبدخل وقلت تفضل خجلا منك، يحق لك تدخل ولا ما تدخل؟ نعم لا تدخل إلا أن تكون طوفينيا، هذا عشية ثانية. الإسلام والعدالة لا بد منها، لأن إلا إذا وثق الإنسان، والأشياء اللي ما يترتب عليها مسائل دينية أمرها سهل. وعلى كل حال غالبا الإذاعات الآن غالبها يصدق بعضها الخبر اللي تسمعه في لندن تسمعه في صوت أمريكا أو في مونت كارلو أو ما أشبه ذلك، فيصدق بعضها بعض. الأصل عدم هذا. نعم سليم. ويختار من إنسان عصر الطلاق أولا عشان واضح ما. يعني لما أنه مثلا شاف نفسه بموت طلق زوجه، إن المرض المخلوق طلق زوجه. طيب هل الطلاق بائن ولا رجعي؟ طيب إذا كان رجعيا فلا بأس تطلق المرأة، وإذا تمت عدتها قبل أن يموت فإنها لا تلف. إذا كان بائنا فالمرأة تطلق وترث ولو بعد انقضاء عدتها، لأنه في البائن متهم وفي الرجعية غير متهم. في النكاح كيف هذا؟ صور لنا يا سليم. إذا كان مختار للشخص بنته وعلم أن ورثة ما يوافقون عليها على الشخص، لأنهم على كل حال أن أب له نظرة ما يلاقي. لكن المرض مرض مخوف، وش يبي بالنكاح؟ يبي يتزوج. رفض لبنت الشيخ. ها؟ اللي له قصد الدين الخصوص. ويرغب ان البنت تصير عند واحد عند صاحب دين له نظره في هذا الشيء. ايش تقول يا جماعه؟ انسان مريض مرض مخوف، اولا غالبا ان هذا ما يطلب النكاح. بنت المريض. اي نعم. وبده نحطها عند انسان صاحب دين. زين، وصاحب الدين مريض؟ لا هو مريض. ها؟ الأب هو المريض. أي طيب ما في مشكلة. البنت ما هي بتورث. نعم. البنت لا تورث. لكن زواجها يصح ولا ما لا يصح؟ ما في مشكلة. لا ما في مشكلة. انتهى الوقت. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القول له ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. مما سبق لنا تبين أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم فجي طيب، مخوف وغير مخوف وممتد. تصرفات المريض مرضا مخوفا إبراهيم تكون من الثلث، تكون من الثلث فأقل. زد شرطا، تكون من الثلث ولا تكون لوارد. نعم، من الثلث فأقل غير وارد. طيب، تصرفات من مرضه ممتد، تصرف لكل مال من مرضه ممتد، من مرضه ممتد الثلث خطأ لا تعرف. نعم صالح، ما هو الترصيد؟ قطع بفراش. نعم، كان من كل مال. ها؟ لم يقطع بفراش من كل مال. طيب، قطع بالفراش من الثلث فأقل. وش معنى قطعه ولم يقطعه؟ قطع بالفراش يعني لا يأخذ الناس، يعني إن لزم الفراش فكالمخوف، وإن لم يزل الفراش فكغير المخوف. واضح؟ طيب، رجل أعطى في أول السل ولا نعم اللي ورا اللي وراك يا شاعر يلا ما حضرت اللي وراء. رجل تصرف في ماله في أول السن، أصيب بالسن وهو في أول الآن، هل يعتبر مخوفا او غير مخوف؟ غير مخوف. ما هو الذي اوله مخوف واخره غير مخوف، والذي اوله غير مخوف واخره مخوف؟ الذي اوله غير مخوف واخره مخوف بالسن. نعم، والذي اوله مخوف واخره غير مخوف. الفارج. نعم بارك الله فيك. نبدأ الآن درس اليوم إن شاء الله. يقول هذا الذي أمراضه مخوفة لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، يعني لو تبرع لوارث بأي شيء فإنه غير لازم. وعلم من قوله لا يلزم تبرعه لوارث أنه لو أنفق على وارث في هذا المرض المخوف فإنه جائز وليس حراما، لأن النفقة ليست من باب التبرع ولكنها من باب القيام بالواجب كالزكاة. طيب، لو أقر لوارث في مرض المخوف فهذا ينظر إن وجدت قرائن تدل على صدقه عملنا بإقراره، وإن لم توجد فإقراره كتبرعه، يعني لا يصح ولا يقبل، لأنه ربما يكون بعض الناس والعياذ بالله لا يخاف الله، ففي مرض المخوف يقر لبعض الورثة بشيء، يقول هذا في ذمتي لفلان كذا وكذا، وليس كذلك.

هو أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المشتبهة. وقد ألف بعض العلماء بهذا كتبا، مثلا الفروق بين البيع والإجارة، بين الإجارة والجعالة، بين العطية والوصية، كل المسائل المشتبهة، يعني من أسباب اتساع نظر الإنسان وتعمقه في العلم أن يحرص على تتبع الفروق ويقيدها. نعم. كيف؟ بعض الكتب. نعم. إيش؟ بعض الكتب التي تكلمت في الفروق. نعم. والله ما استحضر شيء، لكن هي معروفة الفروق. أشبه النظائر للسيوطي، ومثل الفروق للزريراني وغيره. نعم، وكذلك لشيخنا لكن مختصر. نعم. فلا شيء، لا شيء. إذا قال أوصيت لفلان وسكت فلا شيء. المهم ساكن، ما صار شيء. نعم. نعم. ها؟ الفرق أن الوصية لا يشترط ملكها الآن. الوصية لا يشترط، فربما يقدر عليها فيما بين الوصية والموت. نعم. الوصية كفيلة الكلام ولا يحتاج كتب الوصية. معلوم أنه إذا أوصى الإنسان بالكلام ثبتت الوصية، لكن لابد من إرشاد عليها، لأنه إذا لم يشهد ربما ينسى وربما ينكر الورثة، فلابد من إرشاد، ولكن ضبطها بالكتابة هو الأولى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين يريد أن يوصي إلا ووصيته مكتوبة عنده، مكتوبة، هكذا جاء الحديث. نعم يحيى. نعم. أي نعم. يعني لو لم نعلم بالوصية الثابتة إلا بعد توزيع التركة، فإن الموصي الموصى له يرجع على التركة على الورثة بما أوصي له به، لأنه حقه. إيش؟ أي صورة؟ نعم، إذا أوصى الإنسان بأرض كما قال السائل وقبضها، فقبضه وجوده كعدم، لا أثر له، لكن حين مات صارت هذه الأرض تزيد على الثلث، فللورثة أن يقتلوا ما زاد على الثلث. نعم يا آدم، أعد السؤال. نعم، تبقى عند الموصي. كل إنسان لابد يكون عنده كتاب مثلا يحتفظ به في هذه الأمور، وإذا كان خطه معروفا كفى، وإن لم يكن معروفا فليشهد. نعم. ها؟ لا بأس، هذا طيب، لأنه لا سيما إذا كنا نخشى أن الورثة يجحدونها. نعم. العطية الأولى كانت غير محفوظة. إيش؟ العطية الأولى. نعم. كانت غير محفوظة. نعم. والثانية المقبوضة أي يقدم؟ هي يقدم المقبوضة، لأن الأولى لم تلزم. وأنتم مر عليكم، إن كان مر عليكم، أن الهبة إذا لم تقبض فإنها تبطل بموت الواحد، نعم. لما قال المؤلف يبدأ بالعطية يبدأ في الأول بالزاد عن الثلث، أليس الأول بالعطية معلوم أن يجب أن تكون موجزة في الحال، في هذه الحالة يكون قد مات، ألا تنقلب من عطية إلى وصية؟ لا لا، قبضها الموزع المعطى ودخلت ملكه وخرجت عن ملك المعطي. ها؟ كيف دخلت في ملكه؟ دخلت في ملكه، لكن إن زادت على الثلث عند الموت فللورثة أن يرجعوا بما زاد. نعم يا سليم. اليوم إيش؟ إيه؟ نعم. ولكن المصايا هذه محتمله انها تتضارب بعضها على بعض، مثلا يعني مثل ما تفضلت جزاك الله خير، مثل عمرها ثلاث مصايا تصل عن الثاني. نعم. يا ما اخت الانسان ولقى ثلاث مصايا. نعم. هذه بارك الله فيك، اذا كان الورثه وافقوا على تنفيذ الوصايا كلها فلا اشكال. أفهمت؟ وإذا لم يوافق وكانت الوصايا كلها لا تزيد على الثلث فلا إشكال تنفذ كلها، وإذا لم يوافق وكانت تزيد على الثلث فحينئذ يكون النقص على الجميع أو ينفذ الجميع بقدر الإمكان، فلا يعتبر التاريخ، يعني الثانية لا تكون ناسخة للأولى إلا إذا نص الموصي على أنها ناسخة. فهمت؟ لماذا؟ لأن الثانية يحتمل أن الموصي لو ذكر الأولى ما أوصى بها ولا اقتصر على الأولى، ويحتمل أنه عدل عن الأولى إلى الثانية، فمع الاحتمال لا يمكن أن تبطل إحداهما بالأخرى فتنفذان جميعا. ولهذا نكرر عليكم أن تنتبهوا لهذا وتنبهوا غيره، أن الإنسان ينبغي له إذا أوصى مهما كان لو يوصي بالشهر مرتين فليقل في الأخيرة هذه الوصية ناسخة للأولى، علشان يريح الناس ولا يحصل إشكال ولا نزاع. نعم. متى؟ إن كان ترك شيئا مرهونا فبرأ ذمته بالدين الذي فيه الرهن كما تبرأ بالضمان، وإلا فذمته بقى لم تبرأ. نعم. إذا استغرقت أو إذا جاوزت ويش؟ نعم. يعني أجازوا للثاني زاد على الثلث لا بأس، ما في مانع، لكن الأول لا ينقص. الأول لا ينقص. نعم. إذا تصرف الموصى له بالوصية ثم اتضح أن أكثر من الثلث هل يغرم؟ زيد على الثلث؟ نعم يغرم. يغرم إلا إذا وافق الورثة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يمكن الموصى القصي المعطى من التصرف العطية إذا كان فيه احتمال أن تزيد على الثلث. نعم. نعم. ها؟ صحيح. وش ما هو؟ ضربنا أمثلة كثيرة. نعم. سوينا بينهم، أليس كذلك جماعة؟ والله السكوت كثير جماعة. هل سوينا بينهم ولا لا؟ سوينا بينهم، وقلنا أنه يدخل النقص على الجميع بحسب. نعم ما صحته ايش؟ ما اعرف هذا، هذا الاثر عن العباس لا اعرف، الوصيه بالخمس افضل، لكن الذي صح عنه لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، اما الوصيه بالخمس فهي عن ابي بكر رضي الله عنه. يلا يقول المؤلف رحمه الله إن الهبة والعطية هي التبرع، فما معنى قولها التبرع أحمد؟ نعم ايش معنى يتبرع؟ ها؟ نعم نعم، وبذل المال بلا عوض عليه، هذا التبرع، يعني يعطي المال ولا ياخذ عليه شيئا. قول المؤلف رحمه الله ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه، معنى العباره لا يصح مجهولا أي شيء إلا ما كان علمه متعذرا فصل. فصل. مثل أن يكون مالعا يختلط بالحب لكل اثنين، حب بر يختلط هذان المالعات فيتبرع أحدهما الآخر بما بنصيب. فيصح لأنه متعذر. طيب. فهد رجل وهب شيئا لشخص ثم رجع فيه، هل يجوز او لا يجوز؟ نعم ان كان قبل القبض جاز، وبعد القبض لا يجوز مطلقا بدون استثناء الا الاب. نعم، ما هو الدليل على ان الاب له أن يرجع؟ إبراهيم، ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجوز لواحد أن يرجع فيما وهب إلا الأب فيما يعطيه، أو كما قال رسول الله. نعم، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الأب فيما يعطيه لولده. طيب يلا فراس، قول المؤلف في هبته اللازمة إلا الأب، يخرج من هذا الهبة غير اللازمة، والهبة اللازمة التي قبضها اللازمة هي التي قبضت، فيخرج بهذا القيد غير اللازمة وهي التي لم تقبض، فإذا وهب شخصا شيئا ولم يقبض فله أن يرجع فيه. طيب رجل تملك سيارة ابنه وهو لا يجد غيرها، لا يجد أن يتملكها أبوه لأنه يحتاجها ولا لأنه يحتاجه، والمؤلف قيد ما لا يضره ولا يحتاجه. نعم، متى يجوز مطالبة الولد لأبيه؟ ايش النفقة الواجبة؟ طيب والدين؟ والدين نعم ايضا مطالبة ليس له مطالبته. طيب ما الفرق؟ لأن النفقة ثابت بأصل الشرع كالزكاة، ثابتة بأصل الشرع فيلزم الأب بها الزكاة، وإذا أبى وجب أن يجبر عليها كالزكاة. ما هي صيغ الإبراء من الدين؟ فجي يقول أحللتك، إنسان يطلب من شخص 1000 ريال فقال أحللتك، هذا واحد. تصدقت، طيب لو قال أنت مسامح الدين اللي عليك مسامح يجوز؟ نعم، يعني العبرة لا بالألفاظ ولكن بالمعاني. طيب أبرأ شخص آخر، نعم، من دينه ولكن المبرأ أبى، قال لا أقبل لك منه عليه، ويقول لا قبول، قال يا فلان ذمتك لي 1000 ريال تراي قد وهبتك إياه أو أبرأتك منه، له أن لا يقبل. ها؟ أين الشرط المؤلف هذا؟ لا تنظر الكتاب. نعم. أريد أن تجيبني بما قال المؤلف. المؤلف قال ولو لم يقبل. طيب. أصبر. نعم إن الكتاب لا همة ولو لم يقبل. نعم. ها؟ نعم. طيب. هل هناك قول آخر في الموضوع؟ المسألة محمد، إذا كان يخشى أن يمنه يعطيها إياه، يعني إذا كان يخشى أن يمن عليه فلا بد من قبوله، كذا يعطيها إياه. طيب المهم أنه إذا كان يخشى منه فإنه لا يبرأ بذلك، لا بد أن يقبل كذا. طيب هل هناك تعليل لهذه المسألة وأن الإنسان يجبر على أن يقبل؟ نعم فيصل. إيش؟ نعم، لأن الإبراء نعم وليس هبة عين، هكذا قال، كما قالوا فيما لو كان على الإنسان شيء متوسط، يعني بر أو تمر متوسط فأتى بتمر جيد لزم قبول، لأن هذا وصف وليس بعين. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.